لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد أن انتهينا من الكلام على الصور الموالاة وبيان إن يشرع صرفها للمؤمنين ويشرع صرف ضدها للكافرين، وهذا هو البراء، وده اللي بياخد مننا مجهود أكبر لحاجته إلى البيان والتحذير ونحو ذلك. كما كنا نتحدث في درس الأصول اليوم في مسألة أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم أهل الوسط والقصد، الذي هو موافقة العدل، الذي هو موافقة الأدلة. وكنتيجة لكونهم يوافقون الأدلة ويوافقون العدل، غالبا ما نجد أنهم وسط بين طرفين، لأن الشيطان يحرف بعض الناس إلى طريق الإفراط ويحرف البعض الآخر إلى طريق التفريط. مسألة الولاء والبراء من أكثر المسائل اللي بيظهر فيها هذا الكلام. الشيطان يأتي لبعض الناس فيجعلهم يسارعون في الذين كفروا، ويأتي لبعض الناس كرد فعل ربما أحيانا وربما ابتداء استنكارا لوجود صور من الموالاة تصرف للكفار، واستنكارا لوجود هذه المسارعة، وربما أحيانا يقوم يحرم ما أحله الله. احنا عندنا أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. عندنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. عندنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. كل ذي في باب النهي عن موالاة المشركين. وعندنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسط. وكما ذكر دايما حلائي في هوى مسبق عند حد، فالهوى المسبق أنه يريد أن يسارع في ود الكافرين، حيوم يتمسك بإيه؟ عن آية البر والإقساط، ويقول مع الدليل. طب واللي عنده رغبة في تجديد التعامل معه يقوم يتشدد في ترديد آيات الموالاة من غير ما يقول أن هناك أدلة دلت على أن الصور دي، مش هنقول مستثناء من دي، احنا هنجي الأول هنشوف. وأنا عندي أدلة بتنهي عن الموالاة وأدلة أجازة البيع والشراء وكذا مع الكفار. فلو كان إن الأدلة البيع والشراء لغة يندرج تحت مسمى الموالاة كنا هنقول ده إيه؟ تخصيص. لكن لا، ده طلع ده بس مجرد توضيح، يعني ده بيان إن المنهي عنه حاجة وهو منهي عنها بكل صورها، يبقى الموالاة بكل صورها بلا استثناء منهي عنها. ولكن مع تأكيد أن المعاملات التي لا تدخل تحت مسمى الموالاة، بل عشان بقى في كمان عندي حاجة ممكن تشتبه بالموالاة اللي هي البر والإقساط، لا وكمان أنواع الشفقة والرحمة والوفاء بالعهد وخلافه، لأن في الحاجات اللي هي مبناها على المنفعة المتبادلة، فدي مش داخلة في الموالاة، البيع والشراء وغيرها. طب ما ممكن حد يقول ماشي خلاص البيع والشراء ده أنا رايح، أنت مع أي حد بتبيع وتشتري معاه، أنت تريد مصلحتك. كل في البيع والشراء كل طرف يريد منفعة نفسه. البائع بيروح يشتري السلعة بعشرة ووضعها في مكان تجارتي عشان يعرضها باتناشر، وهو بالنسبة له الاتناشر أفضل من السلعة، ومش جايب السلعة يستهلكها، والمشتري رايح عنده السلعة أفضل من الاتناشر، البائع عنده الاتناشر أفضل من السلعة، فبيقوم كل هنا. فالعلاقة بين البائع والشري والمشتري كل طرف يبحث عن منفعته، فعن خاصة بيع وشراء والإجراء ومثلها جائز. فممكن حد يقول خلاص ده لما يبقى لي منفعة ومش وليس لها علاقة بالدين فأمر من الدنيا يجوز أتعامل معه. لكن طب والإحسان إليه؟ فعلي ذلك ده جاء التأكيد على أن اللي مش داخل في الموالاة مباح، بل وفي مساحة كمان مباحة أو مشروعة، وهي الإيه؟ البر والإحسان والرحمة والشفقة، طبعا ناهيك عن العدل ونحو ذلك. فإذن المنهج السلفي بيقول نجمع الأدلة كلها ونفهمها على ضوء البعض بعضها البعض، وبعدين بادي الرأي حلاقي نهي عن الموالاة ولاقي فيه البر والإقساط، بل ممكن ألاقي حاجة تقبل ما يعني يعني يعني مقبولة مرة مرفوضة مرة، زي الإهداء أو قبول الهدية، فقول يبقى دي كده هذا التصرف ساعات يكون غرضه إنشاء المحبة والمودة فيغلق، وساعات يكون غرضه تأليف القلب للإسلام أو تحقيق مصلحة أو نحو ذلك فيشرع. يبقى إذن هذا الباب شأنه كل الأبواب، الاعتدال والوسط والقصد والعدل يأتي من إعمال جميع الأدلة، ولا يمكن أن حد ينسب كلام إلى الله عز وجل أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أو إلى دين الله تبارك وتعالى واخد طرف من الأدلة وسايب الطرف الثاني. ودايما في كل المسائل يعني ولذلك احنا دايما نقول ايه، التطرف يولد التطرف المضاد، وجود التكفير يوجد الارجاء والارجاء يوجد التكفير، والاثنين يعجزوا تماما ان يرد احدهم على الاخر. ليه؟ كل واحد امن او اخذ بطرف من الادلة وترك الطرف الثاني، فاللي يمسك الميكروفون كما يقولون يسحق الاخر، انت تركت كذا وخالفت كذا وخالفت كذا، التاني يعمل ايه؟ هيقعد عند كله ويقول له وانت خالفت كذا وخالفت كذا وخالفت كذا. وكما قال الامام ابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، عندما ذكر مناظرة متخيلة بين قدري وجبري، فالمناظرة كل واحد بيتكلم التاني بيقوم يذكر ده، فقال قال في نهايتها رحمه الله ولو أخذ هذا بالحق الذي عند ذاك وأخذ ذاك بالحق الذي عند هذا لخرج بمنهج أهل السنة. يبقى إذن هنا عندنا زي ما قلنا صور الموالاة، وقلنا ال ال ال ال إنها يعني تصرف للمؤمنين ويصرف ضدها للكفار، وإنه نوال المؤمنين ونبرأ من الكفار، يجب أن يضاف هنا إن في صور ليست إيه من الموالاة. كمسألة واقعية ودايما بنقول الكلام ده، الناس اللي عملوا لهم الموضوع بلا ضابط وبلا رابط هو اللي يجي في وقت الرغط يقول يا عم يعني لا والأخوة وكذا وكذا ومفيش فرق والكلام، وهو نفسه أول ما عند أول خلاف اللي ممكن يستدعي الخلاف الديني ويهيج أو يطالب مثلا إيه إن المسلمين يناصروه على خصمه لمجرد ان هو مسلم والتاني ايه نصراني. طبعا النصارى بيحصل العكس، احنا اتكلم هنا على المسلمين، يعني ممكن المسلم اللي هو قعدوا يشبعوه في مسألة تمييع قضية الولاء والبراء هو نفسه اللي اول ما يبقى فيه خصومة بينه وبين واحد نصراني يطالب المسلمين يا عم هو صاحب حق رجع له حق، يقول لك يعني تنصر غير المسلم علي، وده بنشوفه كتير من الناس. بينما اللي هو عنده الضوابط والمنهج المنضبط والرجوع الى دين الله تبارك وتعالى هو لما بيجد ان يعني امر يتعلق بالعدل فبيلتزم بالعدل مع يعني الكافر، كما ان هو تبرأ من كل الباطل الذي عنده، وبل وطالما الموضوع داخل في البر والإقساط لا يعني يفعله لأن الله عز وجل أذن في هذا. فمهم ان احنا نعرف الامور، هذه الامور انها جائزة، ونعرف بصفة عامة بان هناك فرق بين المنهي عنه وهو موالاتهم والمأمور به وهو برهم وايه واقساطهم. طب الفروع، والله في فروع واضح جدا انها من الولاء المنهي عنه، وفروع واضح جدا انها من صور والفروع المشكلة يعني نشوف فيها النصوص الخاصة الواردة فيها. وطبعا عندنا القاعدة العامة انه لا قياس في مصادمة النص. انا عندي هنا بابين، خلاص من الاول عرفت ان فيه ايه بابين، باب الولاء وده لا يجوز صرفه للكفار، وباب البر والاقساط وده يجوز صرفه له. طيب يقول لك طب الفروع، الفروع الخاصة اللي ورد فيها دليل لا تعوزني إلى الرجوع للقاعدة العامة. قلنا ده برضو من ضمن السمات، دايما أهل البدع يعمل إيه؟ يحب يرجع للقواعد العامة في مسائل فيها دليل خاص. ما ده نوع من النظر في مصادمة الإيه؟ لأننا إعمال القاعدة العامة على المسألة الخاصة في نظر. طب ما انا عندي قاعدتين، قاعده الولاء وقاعده البر والاقساط، لو جزئيه ماذون فيها يبقى اكيد هي ده في القاعده الثانيه. ما جيش انا اقول طب لا انا شايفها ولاء بقى، لا انت عندك دليل خاص. يعني تطبيق القاعده العامه، وده كتير بقى من اهل البدع في مسائل التكفير وغيرها يقوم يقرر معاك القاعده العامه صح ثم يفر من مسائل فيها أدلة جزئية، أدلة خاصة مباشرة لا تعوزك للرجوع إلى الإيه. ولو رجعت للقاعدة العامة هترجع من باب التأكيد ولا فهم. حلاقي إن يجي لي مثلا مسألة زي البيع والشراء، لأن هذا ليس من الموالاة الأذن به، مسألة زي عيادة المريض، مسألة زي التهنئة والتعزية بالمناسبات الدنيوية، كل ده هقول يعني مثلا مسألة التهنئة والتعزية بالمناسبات الدنيوية لم يأتي فيها نص، لكن لما جاء العلماء ينظروا فيها وجدوا انها ايه ما فيهاش معنى مولاة وما فيهاش علاقة بالدين، فدخلوها في ضمن الجائز. التهنئة والبعض طبعا عارفين الايه، والتلبيس برضو اللي انتشر عند ناس كتير ويجيب نصوص بالذات في المذهب الحنبلي عشان يقول ان ايه ان ابن تيمية ما فهمش حتى المذهب الحنبلي اللي هو بينتمي اليه في القول بجواز التهنئة بالعيد. تقول له طب هات النص كده، تلاقيه لا ده التهنئة عموما، وتلاقي نفس الكتاب او نفس العالم اللي هو بينسب اليه هو التهنئة عموما بتشمل العيد وغيره، تلاقي ناصص نص خاص على العيد بالحرمة. يبقى في تلبيس وتدليس كما ذكر. يبقى ده القاعدة العامة. انا عندي باب الموالاة شيء، وباب الامور المباحة العامة شيء، وباب البر والاقساط ايضا جائز. طب زواج الكتابي لو ما عنديش نص خاص بيها، خد بالك انا هنا المساله انا عندي نص عام في تحريم نكاح المشركات وبعدين خصص بايه بجواز نكاح الكتابي. لو المساله ما فيهاش نصوص خالص كان ممكن يحصل خلاف، تدرج في باب الموالاه ولا تدرج في باب التعامل الجائز، لكن انا عندي هنا نص، يبقى ما ينفعش حد يتشدد ويقول لا يجوز نكاح الايه الكتابي. مكروه؟ طبعا مكروه، فاظفر بذات الدين. يبقى ده المسلمة العاصية الزواج منها مكروه، ما بال من ايه غير المسلمة. طيب واحد بقى هنا يقول واذا جاز زواجها فيجوز محبتها ويجوز مشاركتها في عيدها ويجوز ويجوز ويجوز. نقول له ده انت اللي بتعمله ده ايه، قياس في مصادرة نص، لأن المسائل الأخرى اللي أنت بتقولها دي فيها نصوص. طب تقول وكيف في باب في في علم القاعدة الفقهية أو عكس القاعدة الفروق، يعني ممكن دي تستأهل وقد استأهلت من العلماء أن ينظروا، يعني يبدو أن الزواج في درجة إيه قرب و فلما أبيح الزواج من الكتاب. فبعضهم قالوا إن يعني الكتاب أهل الكتاب عموما عندهم إيمان، عندهم إيمان مجمل يعني بالربوبية وبأصل الرسالات، فيرجى إسلامهم. طيب، فإذا المرأة ضعيفة، فالمرأة اللي خد بالك احنا برضو بنتكلم على واحدة هترضى تتزوج من ايه؟ من مسلم، وانه له قوامة عليها وانه الى اخره. فبنقول اللي راضيت بكده عندها درجة من درجات ايه؟ القبول. فلعل هذا يعني غرضه، انه اذا راضيت انها تخرج من ولاية اهلها الى ان تكون تحت ولاية رجل مسلم، فهذا أرجى لكي تسلم. ده كان بيحصل في أزمنة العز. طيب ما خلاص نقول لها شرط تسلمي، هيبقى ده يتعارض مع أو يعني ما قضى الله تبارك وتعالى أن الحساب مؤجل إلى يوم الحساب، وأنه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الإيه؟ من الغي. إذن مش هتكره، ولكن قد يكون بأنها تنتقل إلى ولاية رجل مسلم أقرب لكي يتبين لها الرشد من الغي أكثر. ده ناخد وندي فيه من غير ما يأثر على الحكم، يعني مسألة التأمل لماذا أبيح هذا. فعالم حول والله لأن المرأة إذا كانت تحت، حد تاني يقول إنه باب الزنا فاحشة عظيمة جدا، وإنه ليس الرجال المسلمون يسافرون وقد لا يتيسر له في كل الأحوال أن يجد المسلمة، فإذا وجد الكتابية جاز له ذلك. وطبعا برضو كل لما بنقول أي حاجة على سبيل التعليل دي بعض حكمة وفيها نظر ورؤية، مش هنخليها شرط للجواز. شرط الجواز لو الشرع علقه على هذا الايه، على هذا الشرط، يعني قد يكون من الحكم كذا وقد يكون من الحكم كذا. طيب وارد يبقى فيه استشكالات. قول طب انت بتقول انه لا يحب الكافر وبعدين سوف يتزوج والزواج قائم على المودة والرحمة. نقول ما هو كل الاسئلة دي مشروعة اذا كان السائل يريد ان يطمئن الى معرفة ان هذا هو حكم الله في المسألة الذي دلت عليه الايه الأدلة، مش للاعتراض وهو من الأول حيصمم إن إباحة الزواج من الكتابية سوف يهدم عشرات الآيات والأحاديث اللي فيها إيه ومن يتولاه منكم فإنه منهم والكلام ده كله. نقول له لا، ده كده اتباع للهوى، ولكن هنسأل هنقول المحبة يعني ذاكر السلام مما يرفع الله عز وجل به يمحو به الخطايا يرفع به الدرجة، قال وإسباغ الوضوء على المكاره، صح؟ إسباغ الوضوء على المكاره. هو المسلم بيحب الوضوء ولا بيكره الوضوء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سماها ايه؟ من الايه؟ من الكره. يعني يمكن ان يجتمع في يعني تجاه الشخص الواحد او الفعل الواحد حب باعتبار وكره ايه، فهو طبعا الماء البارد هو كرهه، فبيتحمله لانه يحب الثواب المترتب عليه او لانه يحب الله عز وجل الامر به. فبقى هنا اسباغ الوضوء محبوب للمؤمن باعتبار ان الله هو الذي امر به، وباعتبار أن الثواب، وباعتبار أن ده واجب عليه، ومكروه طبعا يعني بيتأذى منه ثم يتحمل الألم من أجل طلب الإيه؟ الثواب. هو إذا يحب منها ما يحب الرجل من المرأة نعم، لكن فيظل ما في قلبه تجاه دينها. يقول لك طب هو الحياة تستقيم كده؟ طب هو اللي اختار لنفسه، وحد خدعه؟ حد قال له ان الدنيا غير كده؟ وده بيحصل في حاجات كتير، يعني يعني في ان الانسان اللي بياخد الدواء المر هو اللي بيدور عليه واللي بيبحث عنه ويدفع فلوس ويدفع فلوس عشان عملية مثلا بتر، هو حابب ده باعتباره علاج وكره باعتباره ايه؟ ألم. ماشي. فاذا هذا الامر لا اشكال فيه. يبقى اذا احنا ممكن نستجلي بعض طيب يقولك هو لو تزوجها، احنا هنقول هنبقى نفرض الكلام على الشوادس بالمرة، لو تزوجها يعني مش انتوا بتقولوا لا يعين على معصية ولا يعين على كفر، مش هيوديها الكنيسة؟ لا ما يوديهاش. بل ايه؟ تتعبد، عايز تتعبد في بيتها، لانه هو ابتداء الله تبارك وتعالى اذن للكافر انه يعيش في الدنيا على مخطر، ولما اذن للزواج منها يبقى تظل هي لو تعبدت لا يمنعها من ايه؟ من عبادتها. لكن هو اللي يروح يوديها؟ لا. طب يأذن لها لما تستأذن؟ اللي بيقوله الإمام أحمد بيقول للتهنئة في أعاده، الإمام أحمد بيقول إذا استأذنته للذهاب لعيدها لا يأذن. يستخدم حقه كزوج في إيه؟ مش هي رضيت بالزواج ومن حق الزوج أن يأذن لزوجته تخرج أو لا تخرج؟ من حقه أن لا يأذن لها. بل هو يقول إن الزوج إذا لا ده بقى تلبيس هنا اللي هو بيستعمله. يبقى إذا لا، مش لن يعينها هو على عبادتها، وإن كان لن يمنعها منها. ماشي. يبقى إذا والمسائل كلها مبحوثة في كلام أهل العلم بما لا تتعارض الأمور مع بعضها البعض. اللي هيجي بقى يعتبر الحكم ده يقيس عليه 20-30 حكم، يا إما مصادم لنص الأدلة، يا اما على الاقل يبقى عجيب انه الكلام ده لو حصل. هو الاول داخل تحت عموم النهي عن الموالاه وادعاءه انه لا ده من الحكمه ومن حسن الخلق ومن انت ان ان ان مثلا ان تهنئ الكافر بعيده. طب فين نقل ان من الصحابه من تزوج من الكتابيات نقل هذه التهنئه؟ طب هل على سلام اليهود؟ طب يبقى الشيء اللي انت شايفه لازم وضروري ومنطقي وكل الكلام ده يبقى لم ينقل منه حرف. يبقى عدم النقل في مثل هذه الأمور التي الأصل أنها إذا فعلت أن تعلم وأن تنقل، عدم النقل يدل على الإيه؟ على العدم. مع أنه منطقيا بصفة عامة تقول لي لو انت بتسألني انت عمرك صادفت فلان في الدرس الشيخ الفلاني، تقول لا عمري ما شفته. دي كده لا تساوي ان اقول انه عمره ما راح، هو عمره فلان ما شافه، لكن والد يكون ده راح مرة وده راح مرة. فاذا عدم النقل لا يدل على العدم، ده في الاصل. لكن تعالى بقى تقول والله بيقولوا كان في خسوف، يعني ما يعني تيجي تدرس في اي ما يعني تقول ما احتمال ان يكون كان في خسوف في اليوم الفلاني او في كسوف او في كذا، تقول له لم ينقل ذلك احد. وعدم النقل يدل على العدم هنا، لانه لو حدث لنقل. ماشي. يبقى ده الفرق. اذا الباب ده دايما بنلحقه ونلحقه بباب الموالاه لضبط القضيه بين الافراط والتفريط. وكما ذكرنا كل ما وجد احد الطرفين تحتاج انت، يعني ممكن احيانا انا ملزمش كل ما اتكلم على الموالاه هقول ولكن هناك صور ليست من الموالاة، لكن قد يجمل هذا في ظل ان في افراط، وان الافراط قد يعين أو يساهم في أن البعض يرفض الحق أو يسيء فهمه، يبقى خلاص مش هنكسر حاجة، نقول الكلام كامل ونتمم الفائدة. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر، طب هو يعني الشخص الذي ارتاب ان مية البحر ينفع تغسل بها جسدك او انه لما يكون فيه من خلاف الماء العذب، ما وارد جدا يكون عنده شبهة في الصيد كمان. فلذلك الإسلام قال له ايه هو الطهور وماءه قال ايه الحل ميته. فانت اللي بتعلمه صور الموالاة التي يجب أو التي يحرم صرفها للكافر أو التي يشرع صرف ضدها للكافر، من المفيد أن احنا نعلمه أيضا الصور التي ليست منه. هناخدها مع بعض بقى في المرات الاعتبار من هذه المرة. يقول احنا هنا هنرجع بقى للايه، احنا للكتاب المنة اللي هو شرح كتاب منة الرحمة. يقول صور ليست من الموالاة، هناك أمور ليست من الموالاة كالبيع والشراء والإجارة مع الكفار فيما يحل مثله بين المسلمين ومن غير مهانة للمسلم، ودي شروط هنرجع لتفصيلها تاني لأن البعض برضو بيهمل هذه الشروط. وكذا البر والإقساط لمن لم يقاتلنا في الدين، وهناك فرق بين البر والصلة والعدل معهم بشرع الله تعالى، وبين المحبة والموالاة التي هي من أعمال القلوب أصلا. ومن الأمور الجائزة أيضا قبول الهدية الهبة منهم وإهداؤهم تأليفا لهم أو دفعا لمفسدتهم أو لمصلحة أخرى راجحة. ليه هنا؟ لأن جات مرة بالقبول ومرة بالرفض، فإذا الجمع بين الأدلة نقول يبقى باختلاف الأحوال، يبقى الراجح انها ان الهدية اهداء وقبول الهدية اذا كان لمصلحة الراجحة سوى التودد. يعني انا لا اعطيه هدية توددا، واذا وجدت انه يهديني توددا لا اقبل الهدية. طب جرت العادة في مكاتبات الملوك والرؤساء بهدايا، لا بأس. جرت العادة في تعامل تجاري مثلا ان توزيع مواد دعائية، فانت دلوقتي شركة واحد وعملائك من النصارى او غيرهم تعطيهم المواد الدعائية، فدي مش هدية تودد، العكس هو اللي جايب لك مواد دعائية، لا بأس بقبولها طالما ان في مصلحة سوى التودد. يبقى إذن احنا عندنا بابين كبار، باب الموالاة وباب البر والإقساط والمعاملات المباح. ساعات ألاقي فرع من الفروع يبقى في بعض صوره داخل تحت الموالاة وفي بعض صوره لا، يبقى باختلاف الأحوال. وإذا بتعرف من القرائن كما ذكرنا الهدايا اللي ممكن يعني بتوزع على عموم المتعاملين مع مكان تجاري معين، ده مش من باب التودد، ده من باب بل صاحب المادة الدعائية هو مستفيد، هو بيعملها عشان انت تعرف اذا كان المادة الدعائية مكتوب عليها عنوانه ومكتوب عليها منتجاته على رأيهم حاجة هتحطها على المكتب دايما فاكر. فسواء مسلم بيعمل الكلام ده لكل عملائه مسلمهم وكافرهم تمام، أو كافر بيعمل كلام ده لكل عملائه، إذن دي هتبقى هدايا جائزة. طبعا الهدية لحد بيسأل عن الإسلام بلا شك دي هتبقى أعلى أنواع المصالح لو كانت. ومثل عيادة مريضهم لدعوته إلى الإسلام، وتزوج الكتابية مع بغضها على دينها، وتقييد البغض بالدين كما ذكرنا لأنه يتزوجها ويحب منها ما يحب الرجل من المرأة، مش دي قضية. وكذا الاستعانة بهم في مصالح المسلمين دون أن يكون لهم سلطان على المسلمين، فكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليه. هذه الأنواع ليست من الموالاة لغة ولا شرعا. يبقى هنا مش بنسمي ده تخصيص بل بيان. بيان ليه هو البابين مختلفين وإن كانوا يعني متشابهين أو قد يتداخلان أو قد يشتبهان. فساعتها بنقول هذا مشروع وهذا غير مشروع، ونبين النقاط الفاصلة بينهما. يقول وهذه الأنواع ليست من الموالاة لغة ولا شرعا، لأننا بينا أن معنى الموالاة المحبة والنصرة والطاعة والمتابعة والصداقة والمعاونة والقيام بالأمر، وما فيش حاجة من دي جاء فيها استثناء. يبقى باب النهي عن موالاة الكفار باب عام لم يخصص. طب السؤال الجائزة هي أصلا لم يتناولها اسم الموالاة لغة، وإن تناول بعضها اسم البر أو القسط والعدل. ويقول فهذه المعاني، لأننا بينا أن معنى الموالاة المحبة والنصرة والطاعة والمتابعة والصداقة والمعاونة والقيام بالأمر نحو ذلك من المعاني التي بيناها، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى في لسان العرب ما يدل على أن البيع مثلا أو الشراء أو الإجارة أو الشركة أو المضاربة أو العدل مع الإنسان في المعاملة من الموالاة. ولذلك في هذه المعاني لا بد من معرفة أمرين. أولا، هناك طائفة تغالي في أمر الموالاة وتدخل فيها ما ليس منه، فتحرم على المسلمين معاملة الكفار بأنواع المعاملات الجائزة التي ورد الشرع بها، وتجعل من فعلها مواليا لهم. فنسمع كثيرا عن دعوة المقاطعة. طبعا المقاطعة مشكلتها هو إجراء بيتخذ كنوع من أنواع العقاب السياسي على دولة اتخذت موقف معادي للمسلمين. كويس، قابل للنقاش كأداة. العجيب الناس عدم تعظيم الدليل واتباع والاعتماد على أن الأتباع يقلدون. يقوم لما يجي يقرر مقاطعة الدولة ما يقوم جايب لك نصوص الموالاة. طيب لو انت دخلتها في الموالاة هيبقى مش ضد الدولة دي لوحدها، ومش في الوقت ده لوحده، مش كرد فعل الموقف. وبعدين بقى نصوص الموالاة ويفسرها بأشد تفسير، لدرجة يقول لك مش عارف شرب المشروب الفلاني كشرب الخمر، وأنا أتخيل وأنا بشربه أني أشرب دم أخي الفلسطيني أو دم. مبالغة فجة جدا. وبعدين بينتهي الحدث وكأن شيئا لم يكن. وهو ده بيصيب الناس بالتبلد والاضطراب. يعني حاجة كانت في حكم الخمر أو في حرم شرب الدم أو يعني، وساعات تتقال مش من باب حتى المبالغة، من باب التأكيد. الأمر الآخر، يبقى واحد مسلم في بلاد المسلمين، رجل أعمال مسلم، وحيشتري علامة تجارية أمريكية إنجليزية فرنسية، محدش يقول له حرام. هو ما سألش، ولو سأل نقول له تجارة مباحة. وبعد ما يبني استثماراته فجأة تطلع الفتاوى بأن ده حرام وكالخمر. طب استثماراته، طب العمال اللي عنده، فضلا ان بقى الهستيريا تمشي لدرجة طب روحوا دمروا المصنع. طب انت عايز تؤلم الكافر اللي اتخذ ضدك موقف عدائي، وده الراجل اشترى العلامة التجارية، فتسعين 95% من المنفعة راجعة الى هذا المالك المسلم وعلى العمال اللي عنده اللي 90% منهم مسلمين، وانت فجأة ستقرر المقاطعة حتى ما حدش بينظر في مصالح هؤلاء. ودول طب لو واحد عمل مصنع خمرة، هو من الاول ورط نفسه عمل حاجة محرمة، لكن ده عمل حاجة مباحة وكان كل بيقوله انها مباحة. لا، والعجيب انها بعد كم شهر هترجع تاني ايه؟ مباح. لذلك موضوع المقاطعة ده يحتاج ضوابط. قطع السلع ممكن موقف يعني يوجع الدولة، بالذات اذا كانت اقتصادها قائم على سلع معينة. نعم، طب بس دور على السلع اللي هي بتاعتها فعلا المستوردة من عندها، يعني الى غير ذلك. او وحتى اقول والله قلنا هذا الامر جائز في الاصل، لكن نحن نريد ان نوجه رسالة موجعة للدولة الفلانية لانها فعلت كذا، لانها مش مجرد انها كافرة، لا، ده بتحارب المسلمين، بتؤذي المسلمين، تعتدي على الحرمات، بتدعم من يعني يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. اقول اعجب حاجة انه لما هتقاطع دولة معينة لغرض لموقف ما، حتى لو الغرض يعني نصرة لمسلمين مستضعفين او كده، استدعاء ايات الموالاة او نصوص الموالاة يدل على ان اللي بيعمل كده هو نفسه مش معظم للنص. وبعدين طيب يبقى هل معنى كده ان ده حرام دائما وابدا؟ هي دي القضية. يقول فنسمع كثيرا عن دعاوى المقاطعة مثلا بزعم ان الشرع من الشركة الفلانية مولاة لليهود، او من الشركة الفلانية مولاة للدولة الفلانية، فمن اشترى منه فقد اتخذهم اولياء. وكثير من الناس بعضهم من المنتسبين للعلم، بعضهم منتسب للدعوة، ربما يستعمل ايات الموالاة للنهي عن البيع والشراء والاجارة مع الكفار، وهذا بلا شك تجاوز عظيم، ولا يجوز ان تحمل الايات والاحاديث ما لا تحتمله من كتاب ولا سنة ولا من تفسير السلف ولا لغة العرب. ولقد باع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة واشتروا من الكفار وتركوا ذلك أيضا. وقد قطع ثمام بن أثال مشركي مكة في منعه القمح بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أذن له الإسلام بعد ذلك أن يرسل لهم الميرة لما نشدوه الله والرحم. فالمقاطعة أمر تابع لمصلحة المسلمين ومضرة الكافرين، ولا يجوز أن نجعل البيع والشراء أمرا عاما من الموالاة فيقال بحرمته مطلقا. واللي بيقول كده بيرجع تاني خلاص تبقى كل الأمور طبيعي، يبقى إذن ده بيكرس التلاعب في النصوص. كل بل يفعل ويترك حسب مصلحة المسلمين. وثانيا، أما الفريق الآخر الذي يجعل ما ثبت من صور المعاملة وسيلة يحتج بها بالباطل ليتوصل بذلك إلى جواز المغالاة المحرمة، فيحتج بالأدلة التي وردت في صور جائزة من المعاملة على جواز ما لا يجوز وعلى جواز ما حرمه الشرع. ويقول وقد أهدنا النبي صلى الله عليه وسلم لجاره اليهودي مثلا، ويقول وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى واستأجر ونحو ذلك، ليستدل بذلك على ما يريد الوصول إليه من المعنى الباطل، وهو جواز حب الكفار ومولاتهم ونصرتهم وطاعتهم ومتابعتهم وتهنئتهم بأعيادهم. والعجب أن كثيرا من الناس على حسب هواء يجمع أحيانا بل كثيرا بين هذه وتلك، أي بين الإفراط والتفريط، فإذا وافق هواء أن يمنع من البيع والشراء، هو الهوى ده حتى لو أنا مصر لقضايا المسلمين شايف أن أقاطع دولة معينة، من الهوى أن أسمي هذا ولاء. لا، أنا أقول هذا شيء أصله الإباحة، ولكن نحن نريد أن نتخذ هذا الموقف لإيلامهم علهم يرتضعون. يقول فإذا وافق وأن يمنع من البيع والشراء، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وإذا أراد أن يهنئ الكفار بأعيادهم ويشاركهم فيها، يقول بيننا وبينهم كل محبة ومودة، واستدل بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وهذا من العجب أن يقع ذلك من شخص واحد أو من طائفة واحدة حين يحتجون بكل من الآيتين في غير موضعها، ويخالفون ما ثبت الشرع من الأمور الجائزة، ويخالفون أيضا ما ثبت شرعا من الأمور الممنوعة. وقد تصدر بعض وقد تصدر بعض فتاوى ممن ينتسبون الفتوى نحو هذا مما يعد أي تعامل مع أي منتج أنتج في بعض بلاد الكفر أن ذلك موالاة محرمة وخيانة للأمة ونحو ذلك بدليل الموالاة، وفي نفس الوقت يشارك في تأسيس معابد الكفار وبنائها. والله إن هذا لخطر عظيم، ولذلك لا بد من تحديد النوع الجائز من المعاملات كما بينا وما لا يجوز. فكما بينا معنى الموالاة لغة وشرعا وبينا هذه المعاني تطبيقا، فالأحاديث كذلك بيانت ما يجوز وما لا يجوز من ذلك، فنقول لبيان ما يجوز وبيبين لنا أنواع ما يجوز من التعامل مع الكفار ممكن نتناوله في المرة القادمة إن شاء الله. محكوم يستدلوا يرضوا على الشيء في صورة موجودة تزياء مع عدم ضرورة. نعم اجتماع محبوب مع مكروه في صورة الأخبار يستدلوا نفس الصورة نفس القاضي يرضوا على ايه على جواز التهنية مع عدم مع بغض الموضوع ده. هذا دجل ان احنا بينا اسباغ الوضوء على المكاره بننجي الحب وبننجي البغض كله، لكن بقول هل يتصور قط ان حد يهني اخر على مناسبة يرى انها اولى بالحزن منها بالفرح؟ فين الجهتين دول؟ هي اي الحاجة اللي تصور اي يعني اذا تصور الجهتين في شيء يلزم ان كل حاجة في الدنيا تصور فيها جهتين؟ غير متصورة ولا يقول بها عاقل ولا يقولون هم بها الا في هذا. ما انا قلت لك اسأله إذا إذا إذا حد متطرف أسس مع هذا لتدليس ما يراه تطرفا هيهنيه ولا لا؟ باب الحقوق الأخوة العامة، هو فرحان بتطرفه وهيدرسه مبسوط. أنا ينفع يصح منه أن يهنئه لمشاركتي في فرحته كما يقول في فرحة الكافر بيوم يقول فيها أن الرب قد ولد أو مات أو قبر؟ الصور التوقيفيه الصور الجائزه هنقول انها توقيفيه على الحديث اللي النص اللي جت، ولا نقول انها يعني حسب كل الواقعه؟ انا عندي النص والعام البر والاقساط، ولكن هي الصور تكاد تكون قتلت بحثا. يعني في صوره ما يعني هل في معامله يمكن ان تنشا بين المسلم والكافر لم يرد ذكرها في كتب الفقه على الأقل؟ بلاش نقول في الأدلة، يعني مسألة بحثت. لكن عموما لا، أنا عندي قاعدتين عامتين، المذكور بخصوصه خلاص ده في دليل خاص مباشر، الذي لم يذكر بخصوصه هشوفه داخل إيه، في باب الولاء ولا في باب البر والإحسان. وده الفقهاء عملوه فيما نظن. إذا تصور شيء جديد يسأل يعني. جعل المواد الدعائية في رأس السنة الميلادية لا، يخليها إما في مناسبات غير مرتبطة بالمناسبة، أو لو هيخليها يخليها في المناسبات الإسلامية الأعياد، وحتى لو رأس السنة الهجرية يعني أفضل من غيره. لو استطعنا ألا نقبلها، لكن هو عموما بعضها مما ابتلي الناس به يعني معظمها متعلقة بتقويم، والتقويم معمول به أصلا، فيعني الأمر محتمل. لا لا ما يعملش. إيه؟ المسلمين عملها، هل يجوز المسلم يروح يشتري عشان يستفيد بالعرض ده؟ يجوز البيع والشراء جائز، لكن المسلم ما يعملش هو في متجره تخفيض أسعار في مناسبة، لأنه أي شيء كهذا سيعظم هذه المناسبة. وأنا ومن باب الاحتياط، لكن أنا لا أفضل الاستفادة من عروض تخفيض الأسعار في المناسبات التي ترتبط لا هي جمعة الجمعة السودة دي خلال فترة كده وبتضم بقى مع رأس السنة كمان. الهدية اللي بيوضى الإسابة زي النقود في النجاح يجوز بين المسلمين والنصارى؟ يجوز يجوز، لكن أيضا هي المسألة هيفهم أن هذا بلا ود. ممكن ساعات يعني ممكن مثلا لما يعني هي لما تكون بين الجيران القريبين بتحمل على المواد، لكن مثلا ممكن في العمل خلاص متفقين انه اذا اللي عنده مناسبة وهكذا. فعموما هي يعني باعتبارها هبة يراد بها الثواب يعني اقل من الهبة المطلقة. فطبعا مثلا في ناس كتير من باب نتيجة عادات اجتماعية سيئة في الهبة التي يراد بها الثواب أخرجها من الباب اللي اتعملت عشانه أصلا إن الناس كلها تتعاون في معاونة اللي عنده مناسبة، في ناس بيمتنع من فعلها أو قبولها. فلو امتنع من فعلها أو قبولها مع غير المسلم سدا للذريعة ما حدش هيقول له حاجة، لا ولو قبلها جائز. هم بيقولوا مثلا عند تهنئته بمولود ما يبقاش الكلام، ومن سوء يعني من سوء كلام بمناسبة يعني كلام الدكتور حاتم العوني انه يقول ومش هقول الكلام السخيف بتاع انه لو يعني الالفاظ اللي يوهم منها انه عددهم هيكتر فيكثر الكفر. يعني الكلام ده موجود في معظم كتب الفقه، ففي جرأة غير عادية على المهم لما تقول كلام حتى في مناسبة عادية احتاط كمان من ان يفهم منها انك عايز تكثر ان الكلام يقمع انك مش قصدك كده. بس شوف بقى العلماء مراعاة الادب جيب ما تقولش كلام يفهم منه انك ترحب بان يزيد عدد المشركين. فيعني فده بقى في التهنئه بالزواج ونحو تختاء والتعزيه تعزيه تقول اصبر اصبر، لا مش محتسب اصبر. الصبر يعني محمود من كل احد حتى من الكافر او البخال أو واحد الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.